3. Excuse me, the tourist office, please. The tourist office? That way. استمع إلى التسجيل مجدداً وكرر بعد كل متحدث. Listen and repeat.